راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم ما بيرخص عزيز، ودي اللي عز عليا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا لما دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم على من لما لا مهما دام سبب جرحك عزيز. عمال اشوف واشوف يا لما دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم على من لما لا مهما دام سبب جرحك عزيز. بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. معقول يا فندم عزيز جيب نفسه هنا وقابل حضرتك وبلغ عن الجمعية؟ وقدم كمان ملف من قلب الجمعية ذات نفسها مليان وثائق وأدلة. أنا مش قادر أفهم الجدع ده يا فندم، غريب قوي. الأغرب يا مختار إنه يدوب مشي من هنا واستلمت ظرف تاني مليان أدلة ومستندات على نفس الجمعية دي برضو، بس مرفق معاه رسالة بتتهم عزيز إنه متورط في نشاط الجمعية المشبوه ده. ده كده بقى الحكاية حلوت قوي يا فندم. واللي بعت الرسالة قال ايه؟ فاعل خير. ده لا يعرف خير ولا عمر شافه يا فندم. يعني انا فكرت صح، رشوان المحامي مش كده؟ ده اكيد يا فندم، مفيش حد غيره ليه مصلحة ان عزيز الاسيوطي يتزنق اكتر ما هو مزنوق. تصدق ان اللي زي رشوان ده هم اللي المفروض نركز عليهم؟ دول بقى بجد يا مختار هم خفافيش الظلام. وهيروح فين يا فندم؟ مسيره هيقع، مفيش حد فوق القانون حتى لو كان مين وبيشتغل ايه. طب قولي بقى اخبار التلات عصافير اللي كنت عايز تصطادهم بحجر واحد ايه؟ جاهز يا فندم. عزيز بعد ما ساب الشغل في الجمعية محتاج يلاقي شغل تاني، فأسامة هيوديه مكتب توظيف موثوق فيه يا فندم. هيتعرف هناك على صاحب المكتب دوت، فهيم ظريف. ده اللي هو انت؟ بالظبط يا فندم. كويس أوي، شد حيلك يا مختار، شد حيلك، القضية اتحجزت للحكم الشهر الجاي. شد على الله يا فندم، ادعينا يا فندم، ادعينا يا فندم. أهلا أهلا أهلا يا راجل يا طيب، ازيك يا عم صابر؟ الله يسلمك يا بنتي. طب الحمد لله، خالك الطيب حاضر اهو. ده انت راضي قوي عني المره دي. معلش حقك عليا بقى، اصل انا اتاكدت انك مش ضابط بوليس متنكر وعامل علينا عم صابر السكر. الحمد لله يا بنتي، ما انا حاولت افهمك لكن مفيش فايده، كنت دايما تحسسيني بانك انت يعني متضايقه من وجودي وتقابليني مقابله وحشه، لكن الحمد لله حصل خير. انا ساعتها كنت احس ان انا قتلك قتيل والعياذ بالله. حصل خير يا عم صابر، تشرب ايه بقى؟ ايه كمان؟ لا دي الحكايه كده زاطت قوي، ربنا يكرمك يا بنتي. ممكن قهوه مظبوط؟ يا سيدي اسماعيل، يعني نقلب الدنيا عشان نجيب عنوان الراجل في طنطا ونروح لحد عنده نلاقيه نزل مصر؟ ده النحس ده. على فكرة بقى زميكي، العقشة دي منظورة. منظورة ولا السويس؟ بقيت مقلش. بقيت تركب الحوار يا زميكي. يا سيدي اسماعيل انت بتقلش كمان، ده احنا تقدمنا قوي. ايه يا رانيا مالك ساكتة ليه؟ بفكر في الدنيا الغريبة اللي احنا عايشين فيها دي يا عزيز. سيرك، سيرك كله بيلعب دوره. سيرك طبعا، اللي ساب حياته كلها وراه وهرب بعيلته برا البلد، واللي بيعمل المستحيل ليل ونهار علشان يهبش يمين وشمال، واللي شغلته محرمة عليه النوم علشان يطارد واحد متأكد انه بريء، وبريء بيحاول وسط ده كله انه بس يعيش. سيرك، سيرك ده بقى يا عزيز ولا بالسيرك؟ طيب انتي كده وصفتيني انا وبابا ورشوان ومختار الضابط، ليه بقى ما وصفتيش نفسك في السيرك ده؟ لان صعب جدا بني ادم يحكم على نفسه. طب سيبيني انا بقى اوصفك. لو السيرك ده في قلب صحراء غبية قاسية، تبقى انتي الوردة الوحيدة الموجودة في قلب الصحراء دي، الواحة الوحيدة اللي فيها ضل حنينة ونسمة لطيفة مش جرحة. يا عزيز، عيون عزيز، وصفك في منتهى الرئة، بس أنا قلت لك إني بتكسر. يعني أنا ما حدش وصفني يعني؟ الكابوس اللي بيجي للواحد هو في وسط حلم جميل. ده إيه ده؟ إيه ده؟ غريبة قوي، وقت ما عوزك تليفونك يبقى غير متاح. لا مؤاخذة يعني يا بنتي، هي مين رانيا دي اللي عايزة تشوفني؟ رانيا الوزان زميلتنا هنا في المجموعة، وتعرف عزيز الأسيوتي كويس قوي، وزي ما قلت لك أول لما سمعت مني عنك قالت لي ضروري ضروري لازم لما أشوفك أخليك تتكلم معايا. بسيطة بسيطة قوي. قولي لها إني موجود في لقندة البيت الكبير في شارع عماد الدين لحد بكرة، وحرجع بعد كده إن شاء الله على طنطا عشان عندي شوية مشاكل هناك يا بنتي. سلامتك من المشاكل يا عم صابر. طيب حاضر، ممكن تسيب رقم تليفونك بقى عشان لما تيجي تكلمك؟ تليفوني؟ لا بنتي أنا ما معيش الحاجات دي، أنا راجل عجوز ماليش في الحاجات اللي طالعة اليومين دول. أقول لك يا بنتي، ممكن تديني انت رقم تليفونها وانا هبقى اكلمها ان شاء الله، ده لو ما كانش عند حضرتك مانع يعني. لا لا لا لا خالص، ما عنديش اي مانع. اتفضل، انا كتبتهولك على الكارت بتاعي، يعني كده عندك تليفونها وتليفوني كمان. متشكر قوي قوي قوي يا بنتي، متشكر على المقابلة الحلوة وعلى القهوة وعلى كل حاجة عملتيها معايا. ربنا يكرم اصلك يا بنتي ويديك يا رب على قد نيتك الطيبة. يا خبر، موبايلي كان اوت اوف كفرج اريا. لا انا معايا نوكيا حرباية. ربنا ينتقم منك يا بعيد، ربنا ينتقم منك. نجلاء سكرتيرة الاسيوطي باشا حاولت تكلمني 7 مرات، اكيد في حاجة. الو، ايوه يا نوكا، ايوه يا حبيبتي، سوري كنت اوت اوف كفر. لا انا اخرس، عارفين انك زفت حوار سحلية جبلية. حرباية يا عم حرباية حرباية. بتقولي ايه يا نجلاء؟ بجد؟ يعني هو دلوقتي في عماد الدين؟ اوكي اوكي، ميرسي قوي حبيبتي. عم صابر كان عندنا في المجموعه بيسال تاني على عزيز، واحنا عنده في طنطا. صحيح، قليل البخت يعض الكلب في المولد. ترجم يا عملي الاسود في حياتي. يعني الكلب يسيب كل خلق الله اللي في المولد ويعضك انت؟ برضه مش فاهم. يبقى احنا اول ما نحط رجلنا في القاهره نروح على عماد الدين على طول على عم صابر. لا اعملي معروف، مختار باشا مستنيني انا وزميكي في شركه التوظيف، ولو ما رحناش هيترزل علينا، وده ما يتوصاش. الرزاله نفسها تقول له يا خال. خلاص يا خال اسكت بقى. بص يا رانيا، اسبقينا انت على عم صابر وانا وليفة هنروح لمختار ونرجع لك على هناك. ده كلام مظبوط، واول ما تعتري بقى في الراجل الزبق ده اربطيه في الكرسي، بلغي عنه، اعملي اي حاجه تخليه تحت عينيك لحد ما نجيلك. تبلغ عنه؟ اه. ليفة انت متاكد ان لقب ليفة ده ملوش معنى؟ يعني ملوش معنى؟ مش فاهم. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ الاستاذ زلطة هنا يا فندم. الله، خليه يتفضل. اهلا اهلا، ازيك يا زلطة؟ اهلا اهلا، اتفضل اقعد اتفضل، نورت الدنيا. تحب تشرب ايه؟ لا لا، ما هو العروسة قامت بالواجب وانا مستنظر بره. طيب عال، روح انت بقى يا ماني، ما تخليش حد يزعجنا. ها تمام يا فندم. بص يا برنس، قطمه احسن من ناحته، من الاخر ومش شكمان. لو جنابك طمعان اني ادفع لك اتعاب القضيه تبقى عدم المؤاخذه مش حاسبها صح. انا ما حليتيش اللاضه. انت عارف يا زلطه، اتعاب قضيه زي قضيتك دي في مكتب محاماه زي مكتبي ده تعمل لها كام؟ اكيد طبعا شيء وشويات يا باشا. وانا مش فاتح المكتب ده سبيل يا زلطه، واتعابي لازم هتدفعها. خلاص يبقى مات الكلام، بالاذن يا برنس، ومتشكرين قوي على القهوه. اقعد بس يا زلطه، استنى وانا افهمك انا عايز منك ايه. ايه؟ انت هتدفع الاتعاب بتاعتي، بس مش فلوس، هتدفعها خدمه. كده الكلام اتغير. نسمع. مصلحه وهتعملها، هتبقى من ناحيه سددت اتعاب قضيتك ليا، ومن ناحيه تانيه هتعمل لك قرشين حلوين قوي. لا كده الكلام مش اتغير، بس ده حلو كمان. رقبتي يا برنس، لغيني. فاكر عزيز الاسيوطي؟ ها؟ لا. عزيز الاسيوطي؟ ها؟ اللي كان معاك في الحجز بتاع مباحث الاموال العامه؟ يا برنس انا قعدت في الحجز ده يجي 3 اشهر، فات عليا كتير وقليل. اديني انت بس اماره ليه. طب استنى. اماره ليه؟ استنى انا هسهلها لك. ادي يا سيدي صورته اهو، هو ده. ايوه افتكرته يا زلطه، البرنس ابن الناس اللي كان معاه الواد ليفا، هو ده. ركز بقى معايا وطرطق لي ودانك. ايه؟ وشوف المطلوب منك ايه بالظبط. اهلا اهلا وسهلا يا بنتي، اكيد حضرتك انت بقى الست رانيا الوزان اللي عايزه تقابليني، واكيد انت عم صابر المرجي الراجل الطيب اللي مدوخنا وراه. يا ساتر يا رب، ربنا ما يجيب دوخه ابدا يا بنتي. دخ ليك فل الشر، نجي لك هنا نلاقيك رحت طنطا، نروح لك طنطا تكون انت هنا. اللقاء نصيب يا بنتي. بقول لك ايه، بيعملوه هنا كوبايه شاي بنعناع مفيش اختها في اي حته تانية. تشربي معايا شاي بنعناع؟ ياه، او النبي، ده انا مهدوده من مشوار طنطا. يا ستي ده مشوار طنطا ده بقى فركه كعب. هو حضرتك انت كنت في طنطا؟ مش بقولك ده انا لسه راجعه من هناك، انا وعزيز واسامه كنا بندور على حضرتك والله، حتى بالاماره متخانق مع صاحب البيت مش كده؟ يا ساتر عليه، راجل غبي مسعور على الدنيا مش عارف ايه، مش عارف اننا ملناش فيها غير نفس طالع وممكن ما يرجعش. يا ساتر عليه. امال فين عزيز ده؟ وحشني قوي قوي. راح مشوار مهم جدا وهيحصلنا على هنا. عال كل تأخيرة وفي أخيرة إن شاء الله. يا عم صابر أنت راجل طيب قوي. الله يكرم أصلك يا بنتي. شوفي العين بتشوف من جواها مش من براها زي ما الناس فاهمة. يعني إيه يا عم صابر؟ يعني كل عين بتشوف باللي جوه صاحبها، عشان كده أنت شايفاني طيب. الله الله عليك يا راجل يا جميل. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني عقلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني وحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل ده الجرح غالي.